الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. بالنسبة لقراءة سورة الكهف كاملة يوم الجمعة أو بعض الآيات منها، متى تبدأ القراءة فيها، وهل فيها حديث صحيح؟ الحمد لله. أما بالنسبة لمشروعية قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة فقد وردت فيها أدلة مرفوعة وموقوفة، وبعض أهل العلم صحح أو حسن بعض الأحاديث المرفوعة كالإمام الألباني رحمه الله الجميع رحمة واسعة، وغيره من أهل العلم أيضا حكم عليها بأنها حسنة. ومن قال بأن المرفوع ضعيف فإنه يصححها موقوفة على رواتها كأبي سعيد الخدري وغيره. وإذا قلنا بأنها موقوفة فلا أقل من أن نعطيها حكم الرفع، فهي إن لم تكن مرفوعة حقيقة إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم فلا أقل من أن تكون مرفوعة حكما. لما؟ لأن الراوي إذا قال قولا لا مجال للرأي فيه فإن له حكم الرفع. وهذه الأحاديث المبينة لفضل سورة الكهف وما يترتب عليها من الثواب والأجر العظيم لا يمكن أن يجتهد فيها الصحابي ولا يمكن أن يقولها برأيه. فإذا لم نسلم صحة الأحاديث المرفوعة فإننا نحكم عليها بأنها موقوفة صحيحة، ولكن هذا الموقوف نعطيه حكم الرفع لأن المتقرر في القواعد أن الصحابي إذا قال قولا لا مجال للرأي ولا للاجتهاد فيه فقوله له حكم الرفع. وأما وقت قراءتها فإذا دخل مسمى يوم الجمعة، ولا يدخل مسمى يوم الجمعة إلا بطلوع فجرها الثاني أي الفجر الصادق، ويستمر مسماها إلى غروب الشمس. هذا هو يوم الجمعة. فإذا لا يقرأ سورة الكهف في ليلة الجمعة، وإنما لا يبدأ قراءتها وإنما لا يقرأها إلا في ثنايا هذا الوقت أي من طلوع فجر يوم الجمعة إلى غروب شمسها. فحيثما قرأ سورة الكهف في هذا الوقت قام بهذا الأمر، ونرجو له أن يرتب الله عز وجل على هذا السبب الأجر العظيم المذكور في هذه الأحاديث. وسواء قيلت قبل الصلاة أو بعد الصلاة إلى غروب الشمس، الوقت فيها واسع ولله الحمد والمنة. فمن قرأ سورة الكهف في هذا الوقت فإنه يحوز هذه الفضيلة والأجر بإذن الله عز وجل، والله أعلم.